المرضعة السابقون واللاحقون والذين رضعوا منها وأولادها من رحمها صاروا جميعا إخوة للرضيع. افهموا هذه المسائل، لقد وقعنا فيها، والريف في جهالة، الريف في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء. فأم الوصرة السيدة تكيس في البيت وتعذر الأسرة كلها، فيصيرون إخوة من الرضاعة، وبعد ذلك يتزوج بعضهم بعضا، فيكون الإنسان قد تزوج بأخته وعاش معها في الحرام، وانجب منها اولادا يعتبرون ضحايا ابرياء. ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، تزوج بنت عمك حمزه. تزوج بنت عمك حمزة. فقال: انها لا تحل لي. قالوا: لماذا؟ انها بنت عمك، وبنت العم حلال، وبنت الخال حلال، وبنت الخالة حلال، لماذا لا تحل لك ابنت عمك؟ فقال: لانني رضعت مع ابيها من ثدي واحد، فاذا كان حمزة عمي من النسب فهو اخي في الرضاعة، فكيف اتزوج بنت اخي؟ حمزة عم رسول الله، لانه ابن عبد المطلب، لكنه رضع مع النبي من ثدي واحد لانهما ولدا معا. رضع النبي من سويدة جارية عمه ابي لهب، ورضع حمزة من سويدة نفسها جارية اخيه ابي لهب، فصار حمزة اخا لرسول الله من الرضاعة، فيحرم على رسول الله ان يتزوج بنت اخيه من الرضاعة لانه صار عمها. فاذا كان الله تعالى قد حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من الرضاع يعني ليست بنتك من صلبك لكنها رضعت من زوجتك، فاذا رضعت البنت من زوجتك صارت بنتا لك، بنتا لك، وان كنت لا تمت اليها بصلة القرابة ولا صلة النسب، الا انها لما رضعت من زوجك او من زوجتك صارت بنتا لك من الرضاعة، وصار مثلها مثل بنتك من صلبك. فيا اخي اتق الله، اتق الله، واعلم ان الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة حوتها القناعة. ما سبب هذه المآسي وما علاجها؟ اما سببها فظاهر قلة الدعاة الى الله، او بلغة اصح قلة اخلاصهم لله، وثانيا انعقدت النية من اجهزة الاعلام وعزمت عزما اكيدا على افساد اخلاق البلد. اصبح الدين لا مجال له، واسألوا الجامعات كلها